بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الغسل. وكنا قد توقفنا عند قوله باب التستر في الغسل عند الناس. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التستر في الغسل عند الناس. ثم ذكر رواية عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقالت: أنا أم هانئ. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيدي على الأرض أو على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسدي الماء، ثم تنحى فغسل قدمي، فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة من خلال تلك الروايات: التستر في الغسل عند الناس. وبصفة عامة، التستر أمر مطلوب، وأن الإنسان لابد أن يكون مبرزا لعورته. وكذلك أيضا هناك آداب، كما بينا في قصة موسى عليه السلام، وكان موسى يغتسل وحده. قلنا على الرغم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عوراه، ينظر بعضهم إلى بعض. يبقى دي كانت شريعة هؤلاء، ولكن مع ذلك كان موسى عليه السلام يغتسل وحده. قلنا حياء، يعني حياء، يبقى حياء الإنسان بيمنعه أن يكون مظهرا لعورته، وكذلك أيضا التستر أمر مطلوب، والأصل هو ستر العورة، إلا في المواضع التي أجاز لنا فيها الشارع أن نظهر هذه العورة، سواء حال قضاء الحاجة أو عندما يباشر رجل امرأته، وكذلك عند الاغتسال. الشاهد من ذلك كما قال وكما بين الإمام البخاري رحمه الله في هذه الروايات، تقول أم هانئ رضي الله عنها: فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، يبقى لا تستره بدينها، ولكن بتستره بساتر، يبقى ساتر حتى لا يظهر لمن كان خلف ذلك الساتر. ولذلك قال: من هذه؟ يبقى ده ساتر ثقيل، بحيث أنه لم يرى من التي أتت إلى ذلك المكان، فقالت: أنا أم هانئ. وكذلك كما قالت ميمونة رضي الله عنها: سترت النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل من الجنابة. يبقى وضعت ساتر كده حتى لا يراه أحد، وكذلك أيضا كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد قضاء الحاجة كان بيختار المكان البعيد حتى يتوارى عن أعين الناس، قلنا يبقى التستر يبقى عند قضاء الحاجة أو عند كشف العورة، وكذلك أيضا الابتعاد في أمثال هذه الأمور عن الناس حتى لا يشم له رائحة أو يسمع له صوت. ثم ذكر باب آخر، وباب إذا احتلمت المرأة، ففي يقول هشام بن عروة رحمه الله عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة لربيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين أي عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. يبقى النساء شقائق الرجال في الأحكام، إلا ما خص، إلا ما جاء بدليل خاص سواء للرجال أو النساء. لكن بصفة عامة الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، يا يبقى شامل للرجال والنساء، يبقى النساء شقائق الرجال في الأحكام. يبقى أي حكم، يبقى هذا حكم لا يختص بالرجال دون النساء إلا إن جاء الدليل الذي يخصص ذلك الأمر. وكذلك أيضا بالنسبة للنساء، يبقى هذه أحكام تختص بالنساء إذا جاء الدليل، يبقى إذا جاء الدليل الذي يستدل من خلاله أن هذه أحكام تختص بالنساء دون الرجال، لكن أصلا النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. فأم سليم رضي الله عنها بتطرح ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قدمت هذا الاعتذار، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ يبقى أيضا المرأة مطلوب أن تتعلم أمر ذلك الدين وما يصح به العبادة. يبقى المرأة مطلوب منها أن تتعلم أمر ذلك الدين وما يصح به العبادة، وما هي الموانع التي تعترض الإنسان حتى لا يؤدي العبادة، يبقى ما هي الموانع التي قد تعترض الإنسان تمنعه من أداء العبادة. فأم سليم رضي الله عنها طرحت هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت هذا الاعتذار، إن الله لا يستحي من الحق. قلنا ده كلام قد يستحي الإنسان أن يسأل عنه، ولكن هي امرأة طبعا حتى أشد حياء من الرجل في طرح أمثال هذه الأمور، ولكن هي أرادت ألا تتعبد ربها سبحانه وتعالى بصورة خاطئة. فعلى ذلك حياء المرء يدفعه أن يتعلم ويسأل عن دقائق الأمور مخافة أن يقع في المحظور، يبقى ده حياء أساسا. يبقى حياء المذموم هو الذي يمنع الإنسان من التعلم، لكن الحياء المحمود هو الذي يحرك الإنسان لكي يتعلم، خاصة هذه الأمور من شؤون الحياة، وحتى يسأل عن دقائق الأمور وتفاصيل الأمور مخافة أن يقع في المحظور. فأم سليم رضي الله عنها طرحت ذلك السؤال وقالت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. يبقى ذكرنا قبل ذلك أن الجنابة في المنام يتطلب رؤية الماء، يبقى رؤية حقيقية للماء. قلنا قد يرى الإنسان في منامه أنه جامع وقد أنزل، ومع ذلك إذا قام لم يرى أثرا لذلك الماء، يبقى ليس عليه غسل. إمتى يغتسل الإنسان في جنابة النوم؟ متى رأى الماء، يبقى لابد أن يرى ذلك الماء. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. يبقى مش لما يرى الماء في منامه، فقد يرى ذلك الماء في منامه، ولكن إذا قام من نومه لا يرى أثرا لذلك الماء، يبقى عند ذلك لا يغتسل إلا إذا رأى الماء. قلنا غير الجنابة في حال اليقظة كما ستأتي، وكما بينا قبل ذلك أن الإنسان لو جامع والتقى الختانان فقد وجب الغسل حتى لو لم ينزل. يبقى الجنابة في اليقظة بمجرد الإلاج يبقى وجب الغسل حتى لو نزع ولم ينزل الماء، يبقى وجب عليه أيضا الاغتسال، أصبح جنبا ينبغي عليه أن يغتسل. قلنا يبقى ده الفرق ما بين جنابة اليقظة وجنابة المنام. فلذلك قالت: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء. فلم يمنعها الحياء أو الخجل أن تطرح ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت هذا الاعتذار. وطبعا هنا فيها جواز أن تباشر المرأة السؤال بنفسها، يعني دون يعني أن تقدم أحدا يسأل لها. احنا طبعا مرت رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فاستحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يمنعه ذلك أن يقدم المقداد بن الأسود رضي الله عنه حتى يسأل ذلك السؤال لكي يتعلم ما هو الحكم في مسألة المذي. فهي بشرت ذلك السؤال بنفسها، فجواز أن تباشر المرأة السؤال بنفسها حتى في هذه الأمور التي تتعلق بالجماعة وغير ذلك. ثم ذكر باب آخر وباب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. قال: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض الطريق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. قال: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، حيا ولا ميتا. من الآن الإنسان بيظن أنه طالما على جنابة فهو به نجاسة، به نجاسة، يبقى وجب الغسل تعبدا لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أمر بذلك، إن كنتم جنبا فاتطهروا، ولكن المني طاهر. وكذلك أيضا لا ينجس الإنسان بجنابته، يبقى الجنابة دي المطلوب أن نرفع الجنابة عن طريق الاغتسال، لكن لا يقول عن نفسه أنه أصبح نجسا لأنه أصبح جنبا. يبقى الجنابة دي تتطلب أن نغتسل تعبدا لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أمر بذلك. لكن المسلم لا ينجس حيا كان أو ميتا، حيا كان أو ميتا، وبالتالي ما يتولد منه من عرق أيضا ليس بنجس حتى لو كان على جنابة. لذلك يؤكد الإمام البخاري رحمه الله على هذه المسألة، قال باب عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس. طالما أن المسلم لا ينجس يبقى ما يتولد منه من عرق أيضا ليس بنجس، يبقى ده معنى الكلام. ولذلك ترجم ذلك الإمام البخاري رحمه الله حتى لا يشكل ذلك الأمر، حتى لا يشكل هذا الأمر علينا، فقال عرق الجنب، وذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وجنب، قال فانخنست منه. يبقى إنسان لكده وابتعد حتى لا يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله، يبقى سبحان الله كلمة دي للتعجب، يعني كيف خاف عليك ذلك الحكم أن المسلم لا ينجس؟ فلذلك قال إن المسلم لا ينجس، يبقى كأنه قال كيف يخفى عليك ذلك الحكم أن المسلم طاهر حيا كان أو ميتا. وكذلك عرق الكافر أيضا طاهر ليس بنجس، عرق الكافر أيضا طاهر ليس بنجس، لأن الله عز وجل أباح لنا أن نتزوج من الكتابيات، وبالتالي لا ينفق الرجل من ملامسة امرأته وبالتالي يلمس ذلك العرق، ولم يؤمر بغسله. يبقى حتى عرق الكافر نقول أنه طاهر وليس بنجس، إنما المشركون نجس، دول نجس نجاسة اعتقاد، نجاسة اعتقاد، لكن بدنه طاهر. ما لو احنا قلنا المشرك نجس نجاسة حسية معنى كده ايه؟ لا يجوز لمسه، وان عرقه كده لو لمس عرق ذلك الكافر فينفك منه شيء في يديه، يبقى يطالب بإزالته بالغسل، لكن لم يؤمر بذلك، لان الله تعالى اباح لنا الزواج من الكتابيات، وبالتالي ينفك الرجل أن يلمس امرأته. وكذلك هذا العرق، عرق هذه المرأة ينفك عنها إلى زوجها، ومع ذلك لم يؤمر بغسله. يبقى إنما المشركون نجس نجاسة اعتقاد، نجاسة اعتقاد، لكن ليست نجاسة إلا النجاسة المعروفة، يبقى أنه لا يتطهر ولا يستنزه من بول وغير ذلك، يبقى دي نجاسة، لكن بدنه نجس، عرق نجس، نقول لا، عرق الكافر أيضا طاهر، عرق الجنب أيضا طاهر، وكذلك المسلم لا ينجس حيا كان أو ميتا. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قال سبحان الله إن المسلم لا ينجس، كأنه يتعجب كيف خفى ذلك الحكم على أبي هريرة رضي الله عنه، يظن أن الجنب أصبح على غير طهارة وكأنه نجسا. ثم ذكر باب آخر، وباب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. يبقى الجنابة ما تمنعش الإنسان أن يمارس الحياة وأن يمارس العيش. قال باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أصفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. طبعا في البعض يقول يعني لا يجوز الجنب أن يحلق رأسه، حلق الجنابة كل شعرة يبقى هتبقى عليها جنابة، وتطالب من هذا، تطالب من هذا الإنسان يوم القيامة أن يرفع عنها الجنابة. نقول لها دي روايات ضعيفة. لذلك كما قال عطاء يحتجم الجنوب، يحتجم الجنوب، يقلم أصفاره، يقلم أصفاره، يحلق رأسه وحال الجنابة وإن لم يتوضأ، وإن لم يتوضأ، يعني ممكن يمارس هذه الأمور حتى لو لم يتوضأ، حتى لو لم يتوضأ. احنا ذكرنا أن المحدث أساسا مطالب بالوضوء وجوبا مع دخول وقت الصلاة، وكذلك الجنوب. والجنوب يبقى متى يطالب برفع الجنابة؟ لا يطالب برفع الجنابة فورا، هذا أفضل، لو رفع الجنابة على الفور هذا أفضل، لكن وجوبا نقول لا يجب عليه رفع الجنابة إلا عندما يدخل وقت الصلاة أو عندما يباشر عبادة من العبادات، كأنه أراد الآن أن يقرأ في المصحف، يمس المصحف، يبقى يجب عليه أن يرفع هذه الجنابة، لكن لا يجب رفع الجنابة إلا مع دخول وقت الصلاة، يعني ده وقت أداء عبادة وبالتالي الجنابة مانع، فلا بد من رفع ذلك المانع. زي الإنسان لو على غير وضوء يبقى لا يجب عليه أن يتوضأ إلا مع دخول وقت الصلاة، لأن دخل وقت الصلاة يبقى واجب عليه الصلاة، وجب الأداء عند ذلك، فعند ذلك المانع لا بد من رفعه. فهنا أيضا باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، وقال عطاء يحتجب الجنب ويقلم أصفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء في الليلة الواحدة ولا يومئذ تسع نسوان، كان يطوف على نساء في الليلة الواحدة، يبقى معنى ذلك أنه كان يباشر الزوجة في بيتها ثم يخرج إلى الزوجة الثانية، ده يتطلب منه أن يسير في الطرقات حتى يصل إلى بيت الزوجة الثانية. وبالتالي استدل بذلك الإمام البخاري رحمه الله أن الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، ما فيش مانع، ليس هناك مانع. لو كان ده ممنوع لا اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وقد رفع الجنابة، حتى يجوز أن يسير في الطريق، لكن هو اغتسل غسلا واحدا كما بينت الروايات، يبقى طاف على النساء واغتسل غسلا واحدا، معنى كده أنه لم يفصل بين الجماعة والجماعة باغتسال، يبقى كان جنبا وانتقل إلى البيت الثاني، ده يتطلب منه أن يمشي في الطرقات حتى يصل البيت الثاني، وبالتالي يبقى لا مانع أن الجنب يمارس أيضا حياته وأيضا يخرج إلى الأسواق إلى غير ذلك، ولكن الأفضل أن يتوضأ والأفضل أن يرفع أيضا هذه الجنابة. وكما بيّن في الرواية السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم تقابل مع أبي هريرة رضي الله عنه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فقال فانخلصت منه فذهب واغتسل ثم جاء قال أين كنت أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج في طرق المدينة، ولكن أنكر عليه كيف يظن أن المسلم ينجس، ولذلك قال سبحان الله أن المسلم لا ينجس، ولكن لم ينكر على أبي هريرة رضي الله عنه أنه خرج في طرق المدينة. يبقى الجنب يخرج في طرق المدينة، يخرج الأسواق يخرج، متى يجب عليه رفع الجنابة؟ متى دخل وقت الصلاة، يعني ده وقت أداء عبادة وهذه العبادة تتطلب أن يكون على طهارة، وبالتالي يرفع ذلك المانع، لكن قبل ذلك يستحب في حقه أن يرفع الجنابة. يبقى الجنابة ترفع على الفور، لا يطالب الإنسان بذلك إلا إذا دخل وقت الصلاة. زي كده لو هو نقض الوضوء هل يلزمه على الفور يتوضأ؟ ده هذا الأفضل، لكن لا يلزمه، ليس واجب، يجب مع دخول وقت الصلاة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال أين كنت يا باهر؟ قلت له، فقال سبحان الله يا باهر إن المؤمن لا ينجس. يبقى لم ينكر عليه خروجه وأيضا إلى طرق المدينة، ولكن هو أنكر عليه لما انسل دون أن يستأذن، وكذلك عند ظن أن المؤمن ينجس بالجنابة، فقال سبحان الله يا باهر إن المؤمن لا ينجس. ثم ذكر باب آخر وباب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، كينونة الجنب في البيت أي استقراره في بيته إذا توضأ قبل أن يغتسل. ثم ذكر في رواية عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. يبقى هذا السؤال طرح على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأن السؤال ده طرح على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنها فعلا لا يراها إلا الزوجات، فاحتاجوا إلى طرح السؤال على عائشة رضي الله عنها، قلنا لأن هذه أفعال بتمتنع على غير الزوجات، فهي تعلم من حالي ما لا نعلمه، قلنا لنا زوجة تباشر ذلك الأمر. فسألت عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ، أي أنه بيتوضأ لكي ينام. أيضا الباب التالي باب نوم الجنب، أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وجنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وجنب. أيضا الباب الثالث باب الجنب يتوضأ ثم ينام. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. أيضا في رواية عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنام أحدنا وجنب؟ قال نعم إذا توضأ. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نام. تكلم على مسألة الجنابة، يعني أنه لا يطالب الإنسان برفع الجنابة على الفور، لا يطالب بالاغتسال على الفور، ولكن يطالب بالاغتسال إذا دخل وقت العبادة. قلنا لأن عند مباشرة العبادة لابد أن يكون على طهارة كاملة، فيحتاج عند ذلك إلى الوضوء إن لم يكن متوضئا أو الاغتسال إن كان جنوبا. فعائشة رضي الله عنها سئلت يا ترى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. يبقى كان يتوضأ أو كان يصبح صائما صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك بيغتسل، يعني كما سيأتي الكلام في الصوم. يبقى كان يباشر من الليل ثم يصبح جنبا ثم يصبح صائما ويغتسل، لأن لا يطالب الإنسان برفع الجنابة إلا مع دخول وقت الصلاة. فكان يرقد وجنب نعم، ولكنه كان يتوضأ، كان يتوضأ. يبقى المطلوب لما يكون الإنسان على جنابة أراد أن يأكل أن يشرب أن يتكلم أن يخرج إلى السوق أن ينام يرقد، يبقى مطالب أن يتوضأ، يتوضأ. ودي مسألة عبودية لله سبحانه وتعالى، هذه عبودية لله تبارك وتعالى. البعض قال بيخفف بها الحدث، بيخفف بالوضوء الحدث، ولكن دي عبودية لله سبحانه وتعالى، هي عبودية. قلنا لأن الإنسان لما حينام أصلا المطلوب أن أنا أنام على وضوء، كما في رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم لتضجع على شقك الأيمن ثم لتقل. يبقى قلنا هذا الكلام المطلوب أن احنا نتوضأ عند النوم وبرقد على شق الأيمن وأقول ذلك الذكر الذي بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول دي كلها أساسا مسألة مرتبطة، مسألة واحدة. فلو لاحظ جنب يبقى على ذلك مطالب أنه يتوضأ، ده الوضوء ده لا يرفع حدثا، لكن هي عبودية لله، عبودية بالضبط كده كحال المرأة الحائض عند الإحرام بتغتسل، ده غسل مسنون، يعني غسل الإنسان عند الإحرام. يبقى بيغتسل حتى لو كانت حائضا، حتى لو كانت نفساء تغتسل، يعني تغتسل للإحرام. طب الغسل ده ما بيرفعش مانع، ده الحيض ايه ما زال الدماء تسيل منها، ولكن ده مسألة عبودية أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل لإحرامها، فالحائض تغتسل لإحرامها والنفساء تغتسل لإحرامها، على الرغم أن ده غسل لا يرفع به مانع، ولكن ده غسل تعبدا لله سبحانه وتعالى. هنا برضك لما نتوضأ مش هيرفع الجنابة، وبالتالي على ذلك لماذا بتوضأ؟ عبودية لله سبحانه وتعالى. ما عند النوم أنا بتوضأ وأنام، يعني لم ننشي بها صلاة، ولكن توضأنا من أجل النوم، حتى نأتي بذلك الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل الأمور دي دايما هي عبودية لله سبحانه وتعالى، ظهرت لنا العلة أم لم تظهر، هي عبودية. أنا كعبد أنفذ، أنا كعبد أنفذ، طالما صح الرواية أو السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى المطلوب هو التنفيذ. يبقى نتوضأ وأنت جنب، بيرفع الحدث لا يرفع، ولكن إحنا أنا مأمور بالامتثال لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك العقل ليس له إعمال، يعني العقل في ذلك ليس له إعمال، طالما أنه هو جنب ومش على ذلك لا يرفع به الحدث الوضوء دهوت، لكن أنت بتفعل ذلك عبودية لله سبحانه وتعالى. قلناك حاله أنا محتاج أن أنا أنام، يبقى بننام على وضوء وبالتالي بشق الأيمن، وكذلك أيضا بنذكر ذلك الذكر الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم براء بن عازب رضي الله عنه. فالجنب إن أراد أن يأكل، إن أراد أن يشرب، إن أراد أن يتكلم، إن أراد أن يجلس، إن أراد أن يخرج إلى الطريق وإلى الأسواق، يبقى مطالب أن يتوضأ. هذا ليس على سبيل الوجوب ولكن على الندب والاستحباب، يبقى طاعة لله سبحانه وتعالى، عبودية لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يعني بينا قبل ذلك أنه ما ينبغي للمسلم أن يستهين بأي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصلح أبدا، يعني هذا ليس من باب الأدب لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع رب سبحانه وتعالى الذي شرع لنا هذه الشريعة. يبقى الذي شرع لنا الواجبات والسنن هو رب المعبود سبحانه وتعالى، فعلى ذلك لا تنظر بعين التقلل إلى أي سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد أن نسارع، لابد من المصارعة والمبادرة لامتثال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ظهرت لنا العلة أو لم تظهر. أنت لست مطالب أن تبحث عن العلة أو الحكمة من ذلك الأمر، ولكن أنا كعبد يبقى ينبغي أن أسعى إلى الامتثال والتنفيذ. يبقى الجنب أراد أن ينام يتوضأ، أراد أن يأكل أن يشرب أن يخرج إلى الطرق يبقى يتوضأ، لا يجب عليه الغسل إلا مع دخول وقت الصلاة، إلا مع دخول وقت الصلاة. أيضا ذكر باب آخر، وباب إذا التقى الختانان. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال باب إذا التقى الختانان، فإذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. في رواية عند مسلم وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، قلنا الكلام ده يعني منطوق هذه الرواية يعني هام جدا عشان الترجمة التي ترد بعد هذه الترجمة التي بين أيدينا. يبقى آخر باب ذكر الإمام البخاري رحمه الله غسل ما يصيب من فرج المرأة، طبعا هيذكر فيها يعني ده حكم كان زي ذكرناه قبل ذلك، يبقى ده حكم سابق اللي هو إذا كان الرجل يباشر امرأته ثم نزع قبل الإنزال يبقى وجب عليه الوضوء فقط، يبقى ده كانت أساسا في رخصة في بداية الإسلام كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه. ولكن الأصل كده أن أولج الرجل الذكر في فرج المرأة ونزع حتى لو لم ينزل فقد وجب الغسل كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر إمام البخاري باب إذا التقى الختانان، وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها أي بلغ منها المطلب فقد وجب الغسل، فقد وجب ثم جهدها أي أنه أولج. يبقى هنا في الحالة دي جامع المرأة وأولج، الذكر في فرج المرأة فقد وجب الغسل، يبقى يجب بالإلاج، يبقى وجب الغسل بالإلاج بغض النظر عن الإنزال، بغض النظر عن الإنزال. يبقى إذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة، إذا ألزق الختان بالختان كما ورد في بعض الروايات قال فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل كما ورد عند الإمام مسلم رحمه الله. يبقى ده منطوق في المسألة. ذكر آخر الأبواب تحت كتاب الغسل وباب غسل ما يصيب من فرج المرأة. قال في رواية أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ذكر أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جمع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل الذكر. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك، فأمروه بذلك. ثم ذكر آخر رواية تحت هذا الكتاب وتحت هذه الترجمة، رواية عن أبي أيوب قال أخبرني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إذا جمع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي، ثم يتوضأ ويصلي. يبقى ده كان الحكم كما قال أبي رضي الله عنه أن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد ذلك. يبقى في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الماء من الماء أي أنه لا يجب الغسل إلا بإنزال الماء. يبقى دي رواية. أبو ابن كعب رضي الله عنه يقول إن هذه رواية كانت في البداية، رخص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، ثم أمر بعد ذلك بالاغتسال، ثم أمر بعد ذلك بالاغتسال. يبقى قال ثم يتوضأ ويصلي، يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال غسل ما يصيب من فرج المرأة. يبقى على ذلك لما يلج الإنسان في فرج المرأة، يبقى على ذلك إذا كان اختلط ماء المرأة مع ماء الرجل وأصيب ذكر الرجل بذلك، أو في رطوبات فرج المرأة يبقى علقت بذكر الرجل، فبيحتاج إلى غسل ذلك الأذى، غسل ذلك الأذى. لذلك في روايات قال يتوضأ كما يتوضأ الصلاة ويغسل ذكره. يبقى يغسله ليه؟ مع أنه لم ينزل. يبقى على ذلك بما أصيب من فرج المرأة، نقول إن هي إما إن هي أنزلت الماء فعلق بذكره، أو في رطوبات فرج المرأة فعلق بذكر ذلك الرجل، فيحتاج عند ذلك أن يغسل الذكر حتى يزيل ما أصابه من أذى من مباشرة المرأة. أيضا كما ذكرنا يبقى الحكم هو الاغتسال، لذلك قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم غسل أحوط. يبقى نقول المسائل دي ترى فيها خلاف، يبقى الغسل أحوط. قال الغسل أحوط، ده الإمام البخاري رحمه الله يقول الغسل أحوط من ذلك. يبقى لأن طبعا دي الكلام ده ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسلام أبي هريرة متأخر، ورد كذلك عن عائشة رضي الله عنها، فده كان منطوق في المسألة، هذا منطوق في المسألة، أن الرجل لو أولج في فرج المرأة ثم نزع قبل الإنزال يبقى وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي منطوق في المسألة. هذا آخر ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الغسل. ثم ينتقل إلى الكتاب التالي وهو كتاب الحيض. قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الحيض، وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. دائما الإمام البخاري رحمه الله بيفتتح الكتاب بآية، آية حسب يعني هذا الكتاب إن وجد آية افتتح بها الكلام، إن وجد آية أساسا بيفتتح ابتداء الكلام بالآيات، طالما إن هذا حكم موجود في نص في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك يبقى قال كتاب الحيض، وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى على ذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يجوز للرجل يبقى أن يطأ المرأة حال الحيض، وذكر العلة فيه أذى، يطرى الأذى يلحق الرجل ولا يلحق المرأة، فيه أذى بصفة عامة سواء بقى يلحق المرأة أو يلحق الرجل فيه أذى. يبقى أمر الله تعالى أن لا نباشر المرأة في الفرج حال الحيض لأن فيه أذى، إما يعني أذى يلحق الرجل أو يلحق المرأة أو يلحق الرجل والمرأة. يبقى ذكر العلة من ذلك، ذكر العلة يسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزل النساء في المحيط. برضه كنا إيه المقصود بالاعتزال؟ تأتي السنة لكي تبين ذلك. اعتزال الشيء يبقى الابتعاد عنه، لما أقول اعتزال أصلا اعتزل كذا اعتزل فلان يبقى تبتعد عنه، ده الاعتزال أهو. لكن نأتي أن السنة تفسر ذلك الأمر كما بينا قبل ذلك وامسحوا برؤوسكم، يبقى يا ترى مسح الرأس يعم الرأس بأكمله ولا جزء من الرأس، وامسحوا برؤوسكم الباء دي للتبعيض ولا باء زائدة، تأتي السنة لكي تفسر ذلك. عشان كده الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن مسح الرأس أحاله إلى رواية عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب الرأس بأكمالها إقبالا وإدبارا، يبقى بين ترى المسح يبقى الباء دي للتبعيض ولا باء زائدة، يبقى لابد من تعميم الرأس بأكمله في المسح. والإمام مالك رحمه الله أحال على هذه الرواية لما سئل عن مسح الرأس وامسحوا برؤوسكم، تيجي السنة فسرت إيه المقصود بمسح الرأس؟ هل يجزئ بعض الرأس فقط ولا يبد الرأس من أكمله؟ يبقى السنة بيّنت أنه مسح الرأس بأكمله كما قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وهنا أيضا فاعتزلوا النساء في المحيط، اعتزلها إزاي؟ يبقى لا تؤكل المرأة ولا تشارب المرأة ولا تساكن المرأة كما كانت تفعل اليهود، يبقى ده حال اليهود. اليهود أساسا كانوا يعتزلون المرأة تماما، لا يؤكلون المرأة ولا أيضا يساكنون المرأة. يبقى حال الحيض كده، يبقى المرأة تسكن في مسكن آخر لا تخالط فيه الرجل حتى تطهر. فاعتزل النساء في المحيضة، ترى نعتزلها كاعتزال اليهود للمرأة حال الحيض؟ لا، جاءت السنة لكي تبين أن اعتزال المرأة في المحيض هو أن تعتزل، أن تباشر المرأة في موضع الولد، ولكن لك أن تستمتع بالمرأة، تستمتع في غير محل الولد. اصنعوا كل شيء إلا النكاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لذلك ذكر الإمام البخاري أولى لواب باب كيف كان بدء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قال كيف كان بدء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. يبقى نقول يعني حواء أيضا كانت يأتيها الحيض، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يبقى ده يخص النساء دون الرجال، يخص النساء دون الرجال. وطبعا في قصة إبراهيم عليه السلام، قصة إبراهيم عليه السلام وأمرته قائمة فضحكت، أي فحاضت، فضحكت فحاضت، فقال وهذا، قال عظم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، دوع كتب على بنات آدم أساسا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وآدي إبراهيم عليه السلام، يبقى أن امرأة إبراهيم كانت طحيد، وده قبل بني إسرائيل، يعني قبل بني إسرائيل. فعلى ذلك يبقى لما قال كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل على نساء بني إسرائيل، قلنا وكأنه بتطويل المدة، بتطويل المدة، لأن الرجال والنساء كنا يصلين جميعا، كانوا يصلوا جميعا، فكانت النساء تستشرف الرجال، فعلى ذلك كتب الله عز وجل عليهم الحيض وعلى نساء بني إسرائيل. قالوا أي مد المدة، مدة الحيض كعقوبة لنساء بني إسرائيل لما كنا يستشرفنا للرجال. وقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يبقى ده يخص النساء دون الرجال. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قال الأمر بالنفساء إذا نفسنا، قال الأمر بالنفساء إذا نفسنا. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بصرف حطوا، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي، فقال مالك أنفسني؟ قلت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. يبقى الأمر بالنفساء إذا نفسنا، يبقى ماذا تصنع المرأة الحائض إذا حاضت المرأة؟ عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، يعني لا نرى ولا نرى إلا الحج، يعني خرجنا في للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كنا بصرف حطوا، لما كانت في مكان كده يبقى حاضت عائشة رضي الله عنها، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي، فقال مالك أنفسني؟ قلت نعم، قال إن هذا أمر بيهون عليها، يعني بيطيب خاطرها وبيهون على عائشة رضي الله عنها، قلنا لأن ممكن تظن إن هي حاضت الآن فكيف هتؤدي ذلك النسك. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحج غير ألا تطوفي بالبيت. يبقى الممنوع في حقها هو الطواف بالبيت، قلنا ليه؟ لأن الطواف بالبيت يشترط له الطهارة، يشترط له الطهارة، فهي حال الحيض يبقى تصنع كل ما يصنع الحج، يبقى هي تهل من الميقات، وأيضا تقف بعرفات، وأيضا تؤدي المناسك غير لها لا تطوف بالبيت، يبقى لا تطوف بالبيت. وعائشة رضي الله عنها كانت قد هلت بعمرة، يعني كانت قد هلت بعمرة، ولكن لم تطهر حتى يوم التروية، فأدخلت العمرة في الحج، فأدخلت العمرة في الحج. يبقى ده على ذلك، يبقى كانت أهلت بالعمرة، العمرة دي لها أركان، من أركان العمرة الطواف بالبيت، ده ركن أركان، غير لما يحج الإنسان قارنا أو منفردا، حج قران أو منفرد، يبقى لما بيطوف الطواف ده اسمه طواف القدوم وده مسنون، يبقى لو مرأة حائض يبقى أهلت من الميقات، ولما وصلت إلى مكة حاضت المرأة يبقى لا تطالب بطواف القدوم. إن كانت بتحج حج إفراد أو قران لا تطالب بذلك، وإن كانت هي للعمرة ودخل وقت الحج يبقى تدخل العمرة في الحج كما فعلت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فاقضي ما يقضي الحاج، تفعل كل أفعاله غير ألا تطوفي بالبيت. يبقى حتى نقول إن هو يبقى في يوم النحر يبقى بتأدي أيضا المناسك، طب منها الركن اللي هو طواف طواف الإفاضة، فهي لسه ما زالت في حيضها، يبقى هي في الحالة دي لا تطوف طواف الإفاضة حتى تطهر. طواف الإفاضة وقته ممتد، يعني وقته ما بيبدأ هو بيوم النحر ولكن وقته ممتد، فعلى ذلك إن طهرت بعد اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع يبقى لا حرج في ذلك الأمر. يعني نقول وقت طواف الإفاضة ده ممتد، وقت طواف الوداع ممتد، فهي لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فتطوف عند ذلك طواف الركن إن لم تكن قد طافت طواف الركن في يوم النحر، أنها حاضت في ذلك اليوم أو أنها حاضت بعده بس بعد ما طافت، يبقى على ذلك هنعلم بعد ذلك في الحج ليس عليها طواف وداع، رغم طواف الوداع واجب لكن يسقط بالعجز وعدم المقدرة، فحال الحيض لا تؤمر بالطواف الوداع وبالتالي بتسير مع الركب. قال فاقضي ما يقضي الحج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. ثم ذكر باب آخر وباب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، يعني عشان يؤكد أن المعاملات بين الرجل والمرأة سائرة غير أنه لا يطأ في الفرج فقط. اصنعوا كل، قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح أي لا يطأ في الفرج. ولذلك هنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمتع بامرأته وهي حائض، يستمتع يبقى فيما دون الفرج، أمرها فتتذر ثم يستمتع بباقي الجسد، يبقى ده غير قلنا اليهود كانوا لا يؤكلون المرأة ولا يسكنون المرأة. لذلك حتى أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله تبارك تعالى عنهما يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان اليهود لا يؤكلون المرأة ولا يسكنون المرأة، فعلى ذلك قال يعني ألا نجمعنا في الحيض؟ قال لا، فنهى عن ذلك عشان يخالفوا، يعني كان المخالفة لها حدود بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. كذلك أيضا في رواية عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب، فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل يعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاون في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. يبقى الرجل نقول يتعامل مع امرأتي وهي حائض، قلنا غير اليهود أنهم كانوا ولا يتعاملون مع نسائهم، إذا حضرت المرأة اعتزلت في مكان آخر. لكن انظر بقى إلى تكريم الإسلام للمرأة، يبقى هذه تكريم الإسلام للمرأة. المرأة عند اليهود كيف يتعاملون مع المرأة حال الحيض؟ يبقى تعتزل المرأة تماما وتسكن في مسكن آخر غير مسكن الزوج ولا يعاملها لا في طعام وشراب. ولكن انظر بقى إلى الإسلام وتكريم الإسلام للمرأة، يبقى حال الحيض نقول على ذلك يعني لا نعتزل المرأة إلا في حالة وطئ رجل امرأته في فرجها فهذا لا يجوز، ولكن له أن يستمتع بباقي بدن المرأة كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال هذه التراجم التي ترجمها الإمام البخاري رحمه الله، ونرجو ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.